بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله تعالى بحول الله وقوته وتوفيقه ما أعلن عنه بعد خطبة الجمعة من فتح باب الأسئلة عن الصيام وأحكامه لمن كان عنده سؤال، وبعدها بحول الله وقوته نتذاكر بشيء من الإيجاز والاختصار، وعلى سبيل التعليق نتذاكر إن شاء الله تعالى عقيدة ابن أبي زيد القيرواني في مقدمته لكتابه الرسالة، وبعدها إن شاء الله تعالى نعلق أيضا على تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فنبدأ إن شاء الله تعالى مذكرين لأنفسنا ولإخواننا وأبائنا وأمهاتنا وأخواتنا من أبناء الإسلام والإيمان، نذكرهم وأنفسنا جميعا بالحرص على ما تبقى من أيام هذا الشهر العظيم المبارك، فإن الناظر لهذا الشهر يلحظ بكل دقة وبكل نباهة مدى سرعته وكيف مضى ومضت أيامه. وكنا في العام الماضي حينما نذكر وتكلم عن الصيام نذكر أيضا ما ذكرناه الآن، أن رمضان مضى سريعا ومضت أيامه، ثم لم يلبث إلا أن جاءنا رمضان الجديد وكان أسرع من سابقه، وهكذا. فإن مواسم الخير لابد أن تغتنم ولابد أن يصارع إليها، ذلك لأن الإنسان لا يدري متى يموت وبما يختم له من العمل وما الذي يعتريه من الانشغال والغفلة والسهو. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. المبادرة بالأعمال، المبادرة إلى مواسم الخيرات كهذا الشهر الذي من حرم خيره فقد حرم خيرا عظيما، فلا بد من التفطن والتنبه والإقبال واغتنام ما تبقى من أيام هذا الشهر، فإن ثلثه قد مضى تقريبا، أليس كذلك؟ وبقي له ومنه الثلثان، والثلثان كثير إن شاء الله لمن وفق وبادر إلى هذا الخير العظيم. واغتنموا دعاء الله في هذا الشهر، فإن الدعاء من أعظم أبواب الخير، بل هو باب الخير كله، لأن الدعاء صلة بينك وبين ربك، إذا دعوته بصدق وإخلاص فإن الله يجيبك ويعطيك ما أردت. قال تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وللصائم دعوة لا ترد، وعند فطره دعوة لا ترد، فاغتنموا هذا الفضل واتقوا الله في صيامكم، ولا تملوا ولا تستكينوا للنفوس التي تدعو إلى السوء وإلى الضعف وإلى الهوان، فإن الشيطان يسعى إلى تثبيط النفس وإلى زرع الكسل في النفوس حتى يبطئ من أعمالها في الإقبال على الله، لأنه يعلم يقينا أن هذا الشهر شهر خير. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمن على دعاء جبريل، قال آمين في حق من أدرك رمضان وخرج عنه رمضان ولم يغفر الله له، أبعده الله أبعده الله والعياذ بالله. فلا بد أن نتفطن، كلنا فينا ضعف، كلنا يعترينا الكسل، لكن علينا أن نقاوم وأن نجاهد بحق. والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. استعيذوا بالله من الشيطان، ولا تركنوا إلى أنفسكم، ولا نركن إلى أنفسنا، نعلم أن إعانتنا بالله هو الذي يعيننا وهو الذي يعطينا المدد. ولذا كان أصل سورة الفاتحة وسر أسرارها كما يقال في قول الله: إياك نعبد وإياك نستعين، تضمنت هذه الآية أمرين عظيمين: بيان أن أعظم شأن في الحياة أن تعبد الله، وثاني الأمرين أن تعلم أن هذه العبادة وهذا الشأن العظيم لا سبيل إلى تحقيقه إلا بإعانة الله، إياك نعبد وإياك نستعين. والسنة تفسر القرآن، قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إني أحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول ثلاث مرات: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإن الحبيب يحب لمن يحب أعظم الخير، ويكون ناصحا أعظم النصيحة، لأنه يحبه في الله فيعطيه أعظم ما عنده من النصح والإرشاد. إياك نعبد وإياك نستعين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والله إن لم يعن الله يعن الله على ذكره وعلى شكره وعلى عبادته، على كل عباداته من صيام وصلاة وعلم وفخ وخير، فإننا سنوكل إلى أنفسنا، ومن وكله الله إلى نفسه فقد ضاع وضيعه. إياكم ثم إياكم وإيانا جميعا أن نكون من الحثالة الذين لا يبالي الله لهم بالة، الذين يخالفون أمر الله ويبتعدون عن الحق. هذا الشهر العظيم شهر يزداد فيه العبد خيرا ويقبل فيه على الله، كما قال القائل: إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن الريح عادته السكون. إذا هبت الرياح اغتنمها، سر معها، ولتكن رياحك لواقح بالخير، لتزرع في دنياك الخير، لتحصده بإذن الله ثمارا طيبة في جنات الله جنات النعيم. إن الصيام تذكير بالدنيا الفانية والآخرة الباقية، تشقى وتتعب في صيامك، تعاني الحر وتعاني شدة العطش، هذه الدنيا شقاء وعناء، ثم لا يلبث بك الزمن ويمن الله عليك بساعة الإفطار، فتأكل من خير الله وتطعم طعام الإفطار، وترتوي عروقك وترتاح من شدة الحر ويبرد جسدك. مثال للدنيا ونعيم الآخرة في جنات الله، تعب قليل وراحة عند الله أبدية. فلا تقدم الفاني على الباقي، واغتنم هذه الفرصة في الإقبال على الله واغتنام ما تبقى من أيام هذا الشهر العظيم، فإن الأعمال بالخواتيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولله عتقاء في هذا الشهر، وذلك كل يوم، في كل يوم يرحمهم الله. فسألوا الله العافية، وسألوا الله الإعانة على العبادة وعلى الصيام وعلى ذكر الله وتقواه وعلى دعائه. ودوما أذكر نفسي وإياكم بالعلم النافع الذي هو سبيل معرفة الخير وسبيل معرفة عظمة الدعاء، وما الذي تفعله وما الذي تتركه، لا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم. فصوموا بفقه وبصيرة، واغتنموا هذه الساعات الباقية من شهر رمضان في طاعة الله، فإنما الأعمال بالخواتيم. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يعنا على الخير كله ما ظهر منه وما بطن. ونفتح بابا للأسئلة إذا كانت هنالك أسئلة تتعلق بالصيام وأحكامه. نعم، لا داعي لتقطق هذه بالإصبع. تفضل. نعم. يحتمل الأمرين، يحتمل الأمرين، إما أن يكون في آخر الصلاة قبل السلام، وإما أن يكون بعد الصلاة، يحتمل هذا وهذا، يحتمل هذا وهذا. فمن قام بأي شيء منهما أرجو أن لا حرج، أرجو أن لا حرج، وإن كنت أميل إلى أنه يكون بعد التسليم، لكن من اختار هذا أو ذاك فالأمر واسع، لأن النص يحتمل، لأن دبر الصلاة يحتمل آخرها قبل السلام، لأن قبل السلام هو آخر الصلاة، ويحتمل آخرها بانتهائها بالتسليم. كل ذلك يرد والله أعلم. نعم، فيك بارك الله. نعم. يا ماشين وين؟ في البيت. نعم. جيد، السؤال واضح. يقول جماعة أفطروا قبل الأذان، أي أذان المغرب، قبل الأذان بعشر دقائق، ثم بعد ذلك اتضح لهم أن الوقت لم ينقضي، هكذا السؤال؟ هنالك جامع أو مسجد أذن أذانه قبل الوقت بعشر دقائق فأفطروا على هذا الأذان، ما الحكم؟ صيامهم صحيح ولا يعيدون الصيام، لأن من فعل شيئا بلا علم ولا معرفة ولا إدراك فإنه معذور. فمن فعل الفطر من رمضان وظن أن المغرب قد دخل، ثم اتضح له أن المغرب لم يدخل، اتفق أهل العلم على أن صيامه صحيح وليست عليه إعادة، لأنه معذور بعدم معرفته، لا شيء عليه. ومن قال لهم أعيدوا صيامكم أو إن صيامكم باطل، هذا يتكلم بلا علم ولا يعرف الأحكام الشرعية ولم يقف على كلام أهل العلم. وكذلك من أكل أو شرب ويظن أنه في الليل وما زال سحوره مستمرا، وبعد أن فرغ من طعامه وشرابه وسحوره اتضح له أن الفجر قد دخل وأن الناس قد صلوا أو أقاموا الصلاة، فإن صيامه صحيح وليس عليه عادة. كل الأسئلة هذه ما سبحان الله. كويس، خير. ما هو السؤال الأول؟ جيد. السؤال الأول يقول السائل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، صوت واضح يا شيخ، صوت واضح كذا، يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم قال لمعاذ معلما لا تدع دبر كل صلاة أن تقول ثلاث مرات: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يسأل السائل فيقول: هذا الدعاء هنا يقال هل بعد السلام من الصلاة أو قبل السلام من الصلاة؟ فكان الجواب أن الأمر واسع، يجوز لك أن تقول ذلك دبر الصلاة، يعني قبل السلام أو بعد السلام. وإن كنت أميل بحسب النص إلى أن الدعاء يكون بعد الفراغ من السلام. ومع ذلك الأمر واسع، لأن دبر الشيء يحتمل قبل السلام وبعد السلام، لأنه في الأخير هو آخر الصلاة. هذا السؤال الأول وجوابه، واضح؟ السؤال الثاني، يسأل السائل فيقول: جماعة أفطروا على أذان مؤذنين أذن قبل دخول المغرب بعشر دقائق، أفطروا، فقال لهم البعض إن صيامكم باطل. فالجواب ما قاله أهل العلم، أن الصيام صحيح وليس عليهم إعادة ولا قضاء، وهذا أمر متفق عليه عند أهل العلم، لأن الذي لا يعرف الحكم الشرعي ولا يعرف زمن الحكم الشرعي المرتبط بالزمن لا شيء عليه، صيامه صحيح. وكذلك من كان في أكله وشرابه وكان في أكل سحوره يتسحر وكان يظن أنه في الليل، وبعد أن أكل وشرب وجد الناس قد صلوا صلاة الفجر، ماذا عليه؟ صيامه صحيح ولا قضاء عليه، يواصل في صيامه، لأنه أيضا لا يعرف زمن الفجر وخفي عليه زمنه. نعم، في سؤال آخر؟ نعم يا حيوك السلام، مرحبا، خير، تفضل. نعم، جيد. الحصوة التي في الكلى والكلى إذا رجعت إلى طبيبها أو إلى طبيبتها، لأن الأصل أن المرأة تتداوى عند الطبيبة إلا عند الاضطرار، تذهب إلى الطبيب الرجل، فلا يداوي الرجال إلا الرجال، لا يداوي الرجال إلا الرجال، ولا يداوي النساء إلا النساء، هذا الأصل، إلا إذا حصل اضطرار فإن الضرورة تبيح الممنوع شرعا. فإذا قال لها الطب: هذه الحجارة أو الحصاة التي في جوفها أو في كلاها تؤثر عليها ويكون انقطاع الماء عنها سببا في زيادة مرضها أو هلاكها أو أذاها، في هذه الحالة لا تصم. وإذا كانت هذه الحصاة أو هذا المرض مستمرا بها، هذه الكلى أحيانا يصاب بعض الناس بحصى مستمرة، إذا خرجت هذه دخلت أختها، فإذا كان هذا المرض مستمرا بها ولو إن خرجت رجعت من جديد لتوها، فهذا يعتبر مرض مزمن، هذا يعتبر من المرض المزمن، وحكمها هنا أنها تفطر في رمضان وتطعم المساكين، عليها الفدية والكفارة، عليها الفدية والكفارة. أما إذا كانت هذه الحصى قد تعالج وتخرج، وإذا خرجت تقود على الصيام تستطيع الصوم والطبيب يقول لها استمري في صيامك، في هذه الحالة تصوم، إلا إذا وجدت من نفسها ضعفا في هذه الحالة لا تصوم. أحيانا قد يوجه الطب المريض بأن يصوم، لكن إذا جاء للصيام وبدأ في الصيام يجد من نفسه ضعفا وعدم قدرة، ماذا يفعل؟ يأخذ برأي الطبيب أم يأخذ بفتوى نفسه أو بما يحسه من الضعف؟ يأخذ بكلام نفسه، لأنه أدرى بما فيه فيفطر ولو خالف طبيبه، لأنه أدرى بنفسه. هذا فيما يتعلق بالسؤال الأول. نعم، نعم، عن كل يوم مسكين طعاما، تكون طعاما. نعم، أولا الاعتكاف كما نذكر كثيرا في دروس الصيام اختلف العلماء فيه على قولين، من حيث مكانه أين يكون، هل يكون الاعتكاف في كل المساجد المبنية، مساجد الجماعات، أم أنه عبادة شرعية تكون في مساجد مخصوصة؟ فمنهم من يقول يكون في كل مسجد جماعة، ومنهم من يقول كلا، إنما يكون الاعتكاف في مساجد مخصوصة ورد بها النص. فالأوائل أو الأولون استدلوا بالآيات العامة والنصوص العامة كقول الله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وكقوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، قالوا هذه دلالة على أن المساجد يعتكف فيها بكل أصنافها. وقال الآخرون مستدلين بالنص الصحيح والخاص والمقيد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله لا اعتكاف إلا في الثلاثة المساجد، وفي رواية لا اعتكاف إلا في مسجد نبي، فقال هؤلاء هذا النص منطوق واضح يعني ظاهر من كلامه وسياقه يفيد بأن الاعتكاف لا يكون ولا اعتكاف أن ينهى أو نفي ونهي مضمن للاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وهي مسجد مكة المسجد الحرام، مسجد مكة المسجد الحرام، ومسجد المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى بفلسطين. وهذه المساجد كلها بناها أنبياء، فمسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد الأقصى. فمسجد المدينة بناه النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد مكة بناه من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والمسجد الأقصى بناه من؟ سليمان عليه الصلاة والسلام. وهذا هو أرجح الأقوال، لأن النص يوضحه، وكذلك لأن الصحابي راوي هذا الحديث أنكر ما رآه من اعتكاف جماعات في مساجد العراق متشتتين، فأنكر ذلك وجاء بهذا النص. هذا سبب النص. قال لا اعتكاف إلا في ثلاثة المساجد، هذا باختصار. ولذلك ذهب الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى إلى هذا المذهب، وهنالك من ذهب إلى ما هو أضيق من هذا، فمنهم من قال لا اعتكاف إلا في مسجد واحد، مسجد مكة أو مسجد المدينة لا أذكر، لتخصيص هذا المكان بفضائل أخرى غير الاعتكاف، فإن الصلاة مضاعفة في مسجد مكة والمدينة ومسجد بيت الأقصى، مسجد الأقصى، وهي مساجد لها شأن في الإسلام، فكان من خصوصياتها أن يكون الاعتكاف مختصا وخاصا بها دون غيرها من المساجد، فهذا الذي يظهر ويترجح إن شاء الله. والنص إذا ثبت أمشي عليه، والحديث حجة بنفسه، ولو لم يعمل به أحد فكيف إذا عمل به عاملون، منهم من نعلمه ومنهم من لم نعلمه من العلماء. أما من اعتكف في تلك المساجد الثلاثة فإن الاعتكاف يكون للعبادة، لقراءة القرآن ولذكر الله والصيام لا شك فيه، وقراءة العلم وتعلم العلم وتحصيل العلم، هذا كله يكون في هذه المساجد. أما علوم الدنيا لا تكون هنالك، لا تكون في ذلك المكان، لأنها تخالف سنة الاعتكاف، لأنه شرع لكي يعكف القلب وقلب العابد على عبادة الله وحده لا شريك له بشرع الله وليس بعلوم الدنيا. نعم. من أهل العلم من يجيز هذه المعاملة، خاصة إذا كانت هنالك ضرورة تدعو إلى ذلك. أحيانا يحتاج بعض أصحاب الأموال كالتجار، كذلك أصحاب المركبات، أصحاب المواصلات أو بعض المهن، إلى وجود صرف أو ما يسمى بالفكة في أيديهم، فيذهبون إلى بعض الجهات ليفكوا الأوراق الكبيرة إلى عملات صغيرة حديدية، ويأخذوا في مقابل هذا الصرف أو هذه الفكة أصحاب الفكة جزء من المال، أو يأخذون مقابل المال مالا، المال المصروف مالا. فالشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أجاز هذه المعاملة لأجل الحوجة الداعية إلى ذلك، ولأجل أن صاحب الفكة في مشقة، هو في انتظار تحت الشمس وفي محله ربما يدفع أجرة لأجل هذا العمل، فيعطى في مقابل هذه الخدمة هذا المقابل، فأرجو أنه لا حرج في ذلك. وهنالك أمر آخر أنبه عليه لأنه قد يحتاجه طلاب العلم، فإن مسألة الأوراق النقدية فيما مضى حينما صنعت كانت هذه الأوراق في مقابل ذهب وفضة توجد في الإدارات المالية العالمية، وهذا الصنيع صنعه اليهود والصهاينة، أخذوا الذهب من الناس وجعلوه في حيازتهم وأخرجوا في مقابله أوراقا نقدية، إذا جاءها النار احترقت، وإذا جاءتها المياه غرقت، وإذا جاءها اللصوص سهل عليهم سرقتها، وإذا جاء أهل الاحتيال احتالوا عليها فزوروها، وإلا فقد كان التعامل فيما مضى منذ العهود القديمة في الحضور القديمة والعصور إن صح التعبير الحجرية، ثم الحضارات الرومانية والفارسية والفينيقية والرومانية، ثم جاءت أعظم حضارة، هذه الحضارة حما نذكرها نذكرها لأجل حضارة الدنيا، لا نعني الحضارة الطيبة والحضارة المقبولة عند الله، جاءت أعظم حضارة حضارة النبي صلى الله عليه وسلم ودولته في المدينة، وكانت تستخدم هذه النقود وهذه الصكوك الذهب والفضة، وبها كانت تقييم، وكانت تكون في مقابل بعض الأموال، مثلا من كانت عليه زكاة البهائم لو عليه في 40 من الشياة شاة واحدة، فإذا لم يجد الشاة مثلا أو رأى الحاكم أو جاب الأموال الزكاة بإذن السلطان أن المال أنفع للمسكين من هذه الشياة والضان، يعطيه بدل الخروف أو الضان ماذا؟ نقدا ماليا، فكانت تقيم بها الأشياء هذه النقود الذهب والفضة. ثم دارت الدوائر وجاءت الأيام تتره فتغير هذا الشأن، فأخذ الذهب والفضة من التعامل النقدي وبث في مقابله هذه الأوراق النقدية، فكانت في بداية الأمر تقابل الذهب والفضة الذي يوجد في بعض البنوك في ذلك الزمان، وهذا الأمر في نظري والله أعلم فيه نظر، لأننا نسأل سؤالا كيف يكون التقييم، كيف سنقيم ورقا في مقابل ذهب؟ هل يكون بالميزان نضع كيلو من الذهب على اليمين وكيلو من الورق على اليسار؟ هذا لم يفعله أهل النقد، ومن عنده علم فليخبرنا بذلك. فإذا هذا كان والله أعلم من تحايل الصهاينة ليأخذوا الذهب عن أيدي الناس، ولذلك أعداء الله من اليهود والصهاينة والماسون تجدهم في حرص تام على أنواع الثروات، أين الذهب ذهبوا إليه، أين الفضة ذهبوا إليها، أين الماس ذهبوا إليها ذهبوا إليه عفوا، أين الأحجار الكريمة ذهبوا إليها، يظنون أن اكتناز الذهب والفضة والثروات يمكنهم في الأرض، وأنهم من خلاله يغيرون وجه الأرض ويغيرون البشرية. نعم يتغير الناس الذين ابتعدوا عن الدين ولم يعرفوا أن أعظم نعمة في الدنيا وهي خير من الدرهم والدينار هذا الدين، لا يتغيرون بإذن ربهم، لا يضرهم من خالفهم، يبقون على دينهم وشرعهم. نعم غيروا الضعاف من المسلمين فصاروا مقلدة لهم، فشاهد هذه النقود الورقية كانت في مقابل الذهب والفضة في تلك الجهات المالية، هذا بحسب ما يقال وما يطرح. فكان العمل بالأوراق النقدية في مقابل العمل بالنقود الذهبية والفضية لا بد فيه من التقابض ولا بد فيه من المثلية حتى لا ندخل في حيز الربا المحرم. وإلا كما قال ابن القيم رحمه الله في كلام له نفيس في كتابه، أو هذا قاله أبو عبيد في كتاب الأموال، وذكر أيضا ابن القيم كأنه في إعلام المواقع لا أذكر الآن، أن قوام الأمور الاقتصادية أو الدنيوية بالذهب والفضة، فإن الذهب مهما بقي لا يخرب لا يصدأ ويبقى كما هو، بخلاف الأوراق النقدية يمكن أن تغير، ممكن أن تحترق، أليس كذلك؟ الشاهد من هذا، لأجل هذا ذهب أهل العلم وكثير منهم إلى أن التعامل بالأوراق النقدية يكون على ميزان التعامل بالذهب والفضة، ولكن من نظر إن شاء الله أن هذا الأمر فيه تفصيل. هنالك أمور لا بد فيها من التقابض ولا بد فيها من المثلية، وهنالك أمور قد يتساهل فيها كأنواع التحاويل مثلا، قد يصعب التقابض أو التزامن، فهذا نوع من أنواع التواكيل، نوكل شخصا لدفع مال وكلناه أو كلناه لدفع لجهة أخرى في مقابل معين، فهذا لا حرج فيه، لا نستطيع أن نحكم على هذا بنوع الربا وهلم جرى. هذا تنبيه وإشارة، ولعل الله أن يوفقنا في يوم آخر أن نتكلم في هذه المسألة عند كلامنا في البيوع وأحكامها بشيء من التفصيل حتى نفهم الأمر بتفاصيله إن شاء الله تعالى. فشاهد أنه لا حرج من هذه المعاملة ولو حصل تغاير في عدد النقود، 10 جنيهات ورقية في مقابل 9 جنيهات حديدية، لا حرج من هذا إن شاء الله، والله أعلم. نعم سؤالك، لا انتهيت؟ لا الحمد لله. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، إذا كان الإنسان يعيش في بلد فيها مؤذن ويؤذن، فإن الأحرى والأجمل به أن ينتظر المؤذن، لأنه يؤذن في الوقت إن شاء الله. أما إذا كان في مكان بعيد، في بادية، في مكان لا مؤذن فيه ولا أذان، أو أراد الله أن المؤذن حصل له عذر لم يؤذن، أو لم نسمع صوته وقد رأينا الوقت قد دخل، في هذه الحالة نفطر بدخول الوقت. أما ونحن نعيش في بلاد فيها أذان الحمد لله، وفيها دولة قائمة توجه المؤذنين بالأذان في وقته، فمتابعة المؤذن خير وأبرك، والله أعلم. نعم تفضل يا أخي. جيد، إذا استاك الصائم بالأراك تقصد؟ إذا استاك السائك بالأراك واستاك أيضا بمعجون الأسنان على صح قول أهل العلم إن شاء الله، إذا أخرج ما في فمه وأخرج آثار ما يترتب من السواك وتمضمض بالماء فلا يضره ما بقي من الأثر بعد ذلك، ولو وجد طعم ذلك في لسانه، ما دام أنه أخرج المنفصل من السواك ولفظه خارج فمه فلا شيء عليه وصيامه صحيح. نعم بالنسبة للمسافر يقصر الصلوات، نعم حتى في السنن الرواتب تسقط جيد، سؤال جيد. قبل الإجابة عليه أنبه على مسألة، لابد أن نعلم أن الناس في رمضان ممن وجب عليهم الصيام من الرجال والنساء فيهم من يصوم وفيهم من هو معذور لا يصوم، أليس كذلك؟ كالمرأة الحامل والمرضع والحائض والرجال العجزة والنساء العجزة كبار السن، وكذلك المريض سواء كان مرضه مزمنا أو مؤقتا، هؤلاء معذورون. فهل يفعلون ما يفعله الصائمون من أعمال القرب والشرائع في رمضان؟ هل يقومون الليل ويدعون الله في نهار رمضان ويدعون الله في ليل رمضان ويصلون التراويح وينفقون أموالهم ويفعلون الطاعات ويقرؤون القرآن؟ نعم، هم داخلون في هذا الأجر، لأن الذي حبسهم عن هذا الصوم العذر، فلهم الأجر كما قال ذلك أهل العلم. كذلك من جاءته زكاة الفطر هو لم يصم رمضان لأنه معذور، هل عليه زكاة الفطر؟ نعم عليه زكاة الفطر لأنه معذور بعذره، فكان في حكم الصائمين يخرج زكاة الفطر، فانتبهوا لهذا. كذلك هذا الكلام ذكرته كمقدمة للجواب عن سؤال السائل. فالمسافر في رمضان عليه أن يأخذ الرخصة، لا حرج أن يأخذ الرخصة، يفطر في رمضان في سفره، وكذلك يأخذ رخصة الصلاة، يقصر بين الصلاة، يقصر الصلاة ويجمع بين الصلاتين ويدعو الله ويغتنم الشهر في الطاعة في الدعاء وفي الصلاة، ولا حرج، لا حرج أن يصلي التراويح، لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يتنفل وهو مسافر، مع أنه كان يوتر وترا واحدا ولا يحافظ على النوافل إلا على سنة الفجر، لأنه ما دام أن الفرد قد سقط شطره ونصلي الصلاة ركعتين إلا المغرب والفجر كما هما، فمن باب أولى وأولى أن تترك ماذا؟ النوافل. لكن أحيانا لا حرج، من أراد أن يتنفل من الليل لا حرج، ومن أراد أن يصلي الضحى في سفر أيضا لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فكان يفعل هذا وكان أحيانا لا يفعل هذا، فلا حرج أن نمشي على السنة وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في شهر رمضان لا حرج أن نقتنم الشهر في قيام ليله وإن قصرنا ماذا؟ الصلاة. فكوننا نخسر من الصلاة أو كوننا نصلي السنة لا يعني هذا أن نأتي إلى الواجب فنكمله ونصليه رباعيا، واضح يا أخي؟ انتبه لهذا، والله أعلم. نعم أحسنت، ذكرنا الأخ أبو بكر بهذا الحديث، يكتب ما كان يعمله عبدي صحيحا مقيما، فكذلك الإنسان إذا سافر وكان مقيما، إذا كان مقيما يعمل الخيرات والأفعال الطيبة وقدر الله عليه السفر، فإن الله بنيته الطيبة يكتب له ماذا؟ أجره، فإنما الأعمال بالنيات. قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما حبسهم العذر، ما سلكتم فجا إلا وسلكوه، ولا صعدتم عاليا إلا وصعد، ولا هبطتم واديا إلا وهبطوه، شاركوكم في الأجر حبسهم العذر. هذا في حق المجاهدين في سبيل الله الذين يقومون بذروة سنام الإسلام، يقومون بجهاد الحق جهاد الشرع، هنالك أناس ينوون أن يجاهدوا في سبيل الله ولكن يعذرون، لهم عذر، لا يتمكنون من القتال في سبيل الله ولا من الخروج مع المجاهدين في سبيل الله. هل لهم أجر؟ لهم أجر، لأن نياتهم طيبة، يريدون الجهاد لكنهم حبسوا عنه بأعذارهم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. ولذلك بين أهل العلم وقالوا على طلاب العلم انتبهوا وعلى المسلمين العقلاء أن يتعلموا النية، أن يفهموا فقه النية والقصد والمقاصد، لأن العبد بنيته، ولأن العبد كلما علم فقه النية كان له من الأجور وكان له من الخير ما ليس عند من لم يفقه النية والاحتساب. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. نكتفي بهذا القدر يا أخوان، ونأخذ قصة من الراحة لنواصل بقية البرنامج إن صح التعبير، فنأخذ شيئا من الراحة وارتاحوا قليلا. اليوم صيام وكنتم في خطبة، وكذلك هذا الرجل يرتاح شوية إن شاء الله. حياكم الله.